خرجي بأمر الله، خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس بأمر الله، وأقسم عليك بالله ألا خرجتي، أقسم عليك بالله ألا خرجتي من هذا الجسد، من هذا الجسد المؤمن. أقسم عليك بالله إلا خرجت هذه اللحظة، إلا خرجت هذه الثانية، إلا خرجت هذه الساعة بأمر الله بقوة الله، بسم الله بسم الله بسم الله، أهلكها يا ربنا إن لم تخرج، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أهلكها إن لم تخرج، أهلكها إن لم تخرج، اقتلها إن لم تخرج، اقتلها إن لم تخرج، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي يا من سكنتي، يا من سكنتي الجسد، يا من سكنتي العظام، يا من سكنتي العظام، خرجي بأمر الله، يا من سكنتي الجسد، يا من سكنتي الجسد، يا من سكنتي الجسد، خرجي بأمر الله، يا من سكنتي العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، العظام، العظام، العظام، المفاصل، المفاصل، المفاصل، المفاصل، خرجي خرجي خرجي، يا من سكنتي المفاصل، المفاصل، المفاصل، العظام، العظام، العظام، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي بأمر الله، خرجي خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، خرجي يا حسد، خرجي يا حسد، أقسم عليك بالله إلا خرجت منها، إلا خرجت منها، أقسم عليك بالله يا حسد إلا خرجت، أقسم عليك بالله يا عين، يا عين، إلا خرجتي، إلا خرجتي، إلا خرجتي، وأخرجت، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، خرجي بأمر الله، خرجي، خرجي، خرجي، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، خرجي يا عين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، يا عاشقا للجسد، يا عاشقا للجسد، خرج بأمر الله يا حاسدا، يا ظالما، أخرج بأمر الله، يا من أمرضت الجسد، يا من أمرضت الجسد، يا من ضيقت الصدر، يا من خوفت القلب، يا من أذهبت العقل، يا من أثرت على الدين، يا من أثرت على الصلاة، يا من أثرت على قراءة القرآن، يا من أثرت عليها مع زوجها، يا من أثرت عليها مع أمها، يا من أثرت عليها مع أهلها، أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله، أخرج بأمر الله يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان الحسد، يا موكلا بحسد أخرج، أقسم عليك بالله يا حسد، يا حسد، يا عين، يا عين، يا عين، أقسم عليك بالله إلا خرجتي، إلا خرجتي، ومن عليك، ومن معك، ومن أتيتي، ومن أتى بك، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا من هذا الجسد المغلوب، أخرجوا من هذا الجسد المكلوم، أخرجوا منه، أخرجوا منه بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل يا ربنا هذه العقد، أهل يا ربنا هذه العقد، أهل يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج العيون، العيون من عليها، الحسد ومن عليه، أخرج، أخرج يا سحر، يا سحر، يا سحر، يا سحر موروث، يا سحر موروثة، أخرج بأمر الله، يا سحرا عظيما، يا سحر منتقم، يا سحر منتقم، يا سحر حسد وحقد وظلم، يا سحر هو وعشق، يا سحر هو وعشق، أخرج بأمر الله يا سحر جن، أخرج بأمر الله، أقسم عليك بالله يا سحرا أن تخرج، أن تخرج، أن تخرج، أن تخرج بأمر الله، بأمر الله، اللهم أخرج يا ربنا السحر، ومن عليه، ومن عليه، من الجسد، من الجسد، من بيتها، من بيتها، من بيتها، أبطل يا رب سحر مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، سحر مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مدعوسة، مدعوسة، مدعوسة، مدعوسة، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، مشت عليه، أثر عليها، مشت عليه، مشت عليه، للتفريق، للتفريق، للمرض، للمرض، للمرض، للمرض، للوهن، للوهن، للتعب، للتعب، للتعب، للتعب، للعقم، للعقم، للعقم، للعقم، للعقم، للعقم، للمرض، اللهم أبطل يا رب سحر مرشوشة، مشت عليه، مشت عليه، أثر عليها، أثر عليها، في رجليها، في رجليها، في عصبها، في عصبها، اللهم اقض يا ربنا السحر، السحر الموروث، اقض يا رب السحر بينها وبين امها وعليها وعلى امها وفيها وفي امها، اقض يا رب السحر بينها وبين امها وعليها وعلى امها وفيها وفي امها وفيها وفي امها، اقض يا رب السحر العظيم مشتركة، مشتركة، مشترك، مشترك، مشترك، مشترك، اقض يا رب السحر في بيتها، في بيت اهلها، في بيتها، في بيت زوجها، في بيت زوجها، في بيت اهلها، في بيت اهلها، في بيت اهلها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا الحسد نزعة، انزع يا ربنا منها الحسد نزعة، انزع يا ربنا منها العين، العين، العين، العين، العين وأثرها، العين وأثرها نزعة، انزع يا ربنا الشيطان العين، انزع يا ربنا الموكل بالحسد والعين، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، ومن عليه، ومن عليه، أقسم عليك بالله يا حسد أن تخرج، أقسم عليك بالله يا سحر أن تخرج، أقسم عليك بالله يا عين أن تخرجي، أقسم عليك يا نفس، يا نفس، يا نفس أن تخرجي، أقسم عليك بالله، أقسم عليك بالله يا حسد، يا حسد، يا يا موكلا بحسد، يا موكلا بسحر، يا موكلا بعين، يا موكلا بنظرة أن تخرجوا طاعة لله. اللهم يسر خروجهم، اللهم انزع ربنا الأثر، اللهم انزع ربنا المؤثر، اللهم أخرجهم يا ربنا من جسدها، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا جسدها منهم يا ربنا، منهم يا ربنا، طهر جسدها منهم ومنها، من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا، ومن الموكلين بالسحر والحسد والعين والنظرة والعشق والطمع والحقد والنفس يا ربنا، ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأخرجني ونزعنا اللهم انزع يا ربنا الأثر والمؤثر انزع يا ربنا الحسد والحاسد والحقد والحاقد يا ربنا، والنظرة ومن عليها والعين انزع يا ربنا العين وأثرها ومرابطها وعقدها وأثرها يا الله ومن عليها مشتهية متمنية متهنية يا ربنا منتقمة حاسدة حاقدة يا ربنا انزع يا ربنا العين ومن عليها بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر بسم الله على الشعر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين اشفيها بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين